المسألة التي قلت نبه عليها وهي قضية زيارة القبور وكذلك إثبات عذاب ونعيم القبر. قال الله تبارك وتعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم ترون عين اليقين ثم ترون يوم عين النعيم، في هذه السورة المباركة. في هذه يقول أهل العلم فيها إثبات عذاب القبر ونعيمه، وهذه المسألة إجماع عند أهل السنة، وخالف فيها المعتزلة وأنكروا عذاب القبر ونعيمه، وأثبت ذلك أهل السنة، والنصوص في هذا كثيرة جدا، منها قول الله تبارك وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأما الحديث كثيرة جدا، حتى إن بعضها ذكر أنها متواترة معنى في إثبات نعيم القبر وعذابه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أشهرها حديث البراء عند أحمد في قصة الطويلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عندما كانوا يجهزون قبرا، وأخبر أن الإنسان إذا كان في آخر ساعة من حياته أنه يأتيه الملك فيقبض روحه ثم يرتفع بها إلى السماء، ثم تعود الروح إلى الجسد، ثم يؤخذ إلى القبر، ثم يسأل في القبر، ثم ينعم أو يعذب حسب ما يكون حال الإنسان. فالشاهد أن إثبات عذاب القبر ونعيمه هذا أمر متفق عليه عند أهل السنة، مسألة إجماع في هذا الأمر. المسألة الثانية وهي مسألة زيارة القبور. زيارة القبور سنة مستحبة بالإجماع، أنه يستحب الإنسان يزور القبر وأن يعتبر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، ويقول: أكثروا من ذكر هذه من اللذات، ولم يقل أذكروا وإنما قال أكثروا من ذكر هذه من اللذات الذي هو الموت. واختلف أهل العلم في زيارة القبور هل هي خاصة للرجال أو عامة للرجال والنساء، على قولين مشهورين لأهل العلم. فذهب بعض أهل العلم وهو المشهور في يعني مذهب أحمد إلى المنع من زيارة النساء للقبور، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، وفي رواية: لعن الله زائرات القبور. وكذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أم عطية، أحسنت، حديث أم عطية تقول: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم. قال: والنهي عن اتباع الجنائز فيه متضمن للنهي عن زيارة القبور. قالوا: ثم كذلك ينهى عن ذلك سدا للذريعة، لأن النساء قليل صبرهن، فإذا كنا عند القبر وقد تفقد يعني صبرها وتأتي بالمنكرات، وإذا جاء في الحديث يعني أنا بريء من الحالقة والصالقة والشاقة، وذكر هذا في النساء لأن هذا يكثر عندهن أنهن يجزعن عند المصيبة. فقالوا: سدا للذريعة، فإنه تمنع النساء من زيارة القبور. هذا أو هذه أدلة من قال بالمنع من زيارة النساء للقبور. وذهب أكثر الفقهاء، وهو أيضا مروي عند أحمد رحمه تعالى، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة، إلى جواز ذلك، على خلاف بينهم، بعضهم رأى الكراهة وبعضهم يطلقها بدون كراهة على جواز زيارة النساء للقبور. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، وهذا نص عام للرجال والنساء، والأصل عدم التخصيص. وقالوا كذلك الآن نحن إذا زرنا القبور فإن الدعاء المشهور الذي ندعو به: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون نحن اللاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عند عائشة رضي الله عنها ويزور البقيع، خرجت خلفه تظن أنه قد يخرج لبعض نسائه صلى الله عليه وسلم، فخرجت خلفه فرأت أنه ذهب إلى البقيع صلى الله عليه وسلم، فما رأى يرجع سبقته، فوصلت إلى البيت قبله ولكنها تنهت من الركض، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال لها صلى الله عليه وسلم: أخشيت أن يخيف الله عليك ورسوله، يعني أذهب إلى بعض النساء وأنا في ليلتك؟ فسكتت عائشة رضي الله عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني كنت قد ذهبت لزيارة البقيع، أموات البقيع، فقالت له: فماذا أقول إذا ذهبت إلى هناك؟ فعلمها هذا الدعاء، فهذا دليل أنه إيش؟ أجاز لها ذلك. وإلا ما علّ، كان قال لها: لا، أنت ما تزوري، أنت لا تزورين، وإنما علمها الدعاء، قالت: كيف أقول إذا أنا زرت المقابر؟ فعلمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك الحديث البخاري، وهذا الصحيحين، حديث البخاري أن مسلم عفوا، وحديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي عند قبر ولدها، فقال: اصبري أمة الله، قالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فتركها النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه بكر ونهاها، قال: كيف تقولين هذا لرسول الله؟ قالت: هذا رسول الله ما عرفته. فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: والله ما عرفتك يا رسول الله، فإني أصبر، يعني الآن أصبر. قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. والشاهد من هذا أن النبي نهاها عن الجزع صلى الله عليه وسلم، ولم ينهاها عن زيارة القبر. وكذا ثبت عن عائشة أنها زارت قبر أخيها في صحيح مسلم بعد وفاته، وهو عبد الرحمن بن أبي بكر، زارته في قبره. وأيضا الاعتبار، كما أن الرجل يحتاج أن يعتبر بالأموات، كذلك المرأة تحتاج أن تعتبر، والأموات يحتاجون إلى دعاء الرجال، ويحتاجون أيضا دعاء النساء. فلذلك الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أن زيارة القبور تجوز للرجال وتجوز للنساء، والنساء شقائق الرجال. ولكن من تخشى على نفسها أنها لا تصبر، أو تعلم من نفسها أنها لا تصبر، فهذه لا يجوز لها أن تذهب إلى زيارة القبور. أما من علمت من نفسها أنها تصبر وأنها تمسك، خاصة إذا كانت يعني الميت قد مات منذ مدة، أو لا تزور ميتا بعينه وإنما لعامة القبور، فالذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن هذا جائز لا بأس به، يجوز للرجال ويجوز للنساء، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم.